يصلي صائما أجزأه، وإن كان الصغير الذي قرب بلوغه صائما أجزأه ذلك. أما المرأة الحائض إذا كانت صائمة لا ينفع الصيام، بل عليها أن تقضي ذلك اليوم. نعم. وإن علم مسافر أنه يقدم غدا لزمه الصوم لا صغير. وإن علم مسافر أنه يقدم غدا لزمه الصوم. نعم. لا صغير علم أنه يبلغ غدا. نعم. لعدم تكليفه. لا صغير لعدم تكليفه، لأن الصغير غير مكلف. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا سائل